ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وياك وياك. قال والله ما أترك لعن أمير المؤمنين علي حتى يقال إذا ترك تركت السنة، حتى إذا تركت